لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مجموعة فوائد في قصة آدم عليه السلام، قال: ما ضر من كسره عزي إذا جبره فضلي، إنما تليق خلعة العز ببدل الانكسار، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. بعد قوله: يا آدم ضحكك في الجنة لك وبكاؤك في دار التكليف لنا، ما ضر من كسره عزي إذا جبره فضلي. الله عز وجل عزيز لا يغالب، له العزة سبحانه وتعالى لا يمانع، لا يجوز لأحد أن يخالف أمره، فمن خالف أمره كسره، فهو انكسر بالذنب الذي حدث وظل يبكي في دار التكليف دار الدنيا علامة على الانكسار لله عز وجل. العزيز سبحانه وتعالى الذي أنزله من الجنة إلى الأرض لكي يعرف عاقبة المعصية، ولكن جبر انكساره، زال أثر الانكسار بعد أن أتاه فضل الله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فمن جبره فضل الله بالتوبة وكان شاعرا بالانكسار بسبب ذنبه ومخالفته لله العزيز الحكيم، فإن كسره هذا في الحقيقة نوع من الجبر، قدر الله عز وجل عليه ذنبا وعقوبة ليزداد ذلا وانكسارا لله سبحانه وتعالى لينال فضلا أعلى، فكان بعد التوبة أفضل منه قبل الذنب. إنما تليق خلعة العز، خلعة العز بمعنى الهبة والعطية، أن يلبس على بدن الانكسار، ببدن الانكسار. الله عز وجل يعزه إذا انكسر له، يشبه الانكسار كالبدن والعز الذي يناله العبد بالتوبة والطاعة والمنزلة العالية عند الله يوم القيامة، كأنها الخلعة والعطية التي تلبس، ألبسه ملابس العز بعد أن انكسر له، أعاده سبحانه وتعالى إلى العز بطاعته عز وجل. فيوم القيامة يدخل آدم ومن صلح من ذريته الجنة، وهذا أعظم إعزاز. بل في الحقيقة إن العزة في الدنيا بطاعة الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهي ملك له عز وجل، والعزة التي هي صفته قائمة به، هو يعز من يشاء ويذل من يشاء، فمن أراد أن يعزه الله فبالكلم الطيب وبالعمل الصالح، وأما الذين يرومون العز بالمكر السيء، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هم يبور. أكثر الخلق مكرهم من خلال مخالفة شرع الله ليتعززوا، بل الشرك إنما فعلوه تعززا، اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فهم يريدون أن يتعززوا بالشرك والكفر ومعصية الله، فيذلهم الله ذلا أبديا إذا ماتوا على ذلك. أما المؤمن فإذا ارتكب ذنبا انكسر به لله جبره الله وأعزه بعد ذلك في الدنيا بطاعته ويوم القيامة في جنته. وأما أثر أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، فهو الذي أخذ منه إنما تليق خلعة العز ببدن الانكسار، من كان منكسرا أعزه الله. هذا الأثر إسرائيلي أخرجه أحمد في الزهد عن عمران القصير أن موسى عليه السلام قال: أي ربي أين أجدك؟ فقال تعالى: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، يعني عندهم يكون قريبا منهم. والله يقرب من عباده كما يشاء قربا يليق بجلاله وعظمته، إذا تقربوا منه قرب منهم عز وجل، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ولذا من شدة القرب منهم صح أن يقال أن الله عندهم، كما في المريض في الحديث القدسي قال: يا ابن آدم مريضت فلم تعدني، قال: فكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مريض عبدي فلان فلم تعده، أو ما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. هذا ثابت لي في الصحيح رواه البخاري، يدل على هذا المعنى، هذا الاستعمال: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. والمريض أصلا منكسر القلب بسبب المرض والشعور بالحاجة والفقر لله سبحانه وتعالى، فلذلك ينكسر قلبه. فأخبث الخلق من تجتمع عليه وأسباب الانكسار فلا يزال متكبرا، نعوذ بالله. قال: ما زالت تلك الأكلة تعاده حتى استولى داؤه على أولاده، الأكلة التي كان بسبب الحرص، ربما أكل الإنسان أكلة ظلت تعاوده بين الحين والآخر حتى يعني صارت مرضا مزمنا، وكأنه أخذ هذا التعبير من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، بمعنى أن أكلة خيبر التي كان فيها السم تأتي عليه من آثارها كل حين. قال: فهذا أوان انقطاع أبهري، الأبهر الشريان الأورطة والضخم المنتشر في الجسم، كناية عن الموت، انقطاع الأبهر لا يكون إلا مع الموت. فيقول أن داء الحرص ظل يعاوده حتى انتقل داء الحرص إلى بنيه. ما زالت تلك الأكلة، هي أكلة الشجرة، تعاد آدم، يعني تعود إليه كل حين، حتى استولى داؤه على أولاده. بنو آدم عندهم من الحرص والرغبة في أن ينالوا من الدنيا ما منع منهم، فأرسل إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدي أطباء الوجود: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فحماهم الطبيب بالمناهي وحفظ القوة بالأوامر. يعني الطبيب جاء زي ما كل طبيب بيقول له: ما تاكلش كذا وكل كذا وحافظ على نفسك. فالمناهي المحرمات هي في الحقيقة حمية لإبقاء قوة القلب، قوة حياة القلب بالإيمان، لأن هذه الذنوب المعاصي تنقص الإيمان. لذلك فهذه تسمى حمية، المناهي حمية منع، فحماه الطبيب بالمناهي وحفظ القوة بالأوامر. المنهيات المحرمات خبيثة تضر حياة القلب، لابد من حفظ القوة بالغذاء، هذه هي الأوامر والعبادات. واستفرغ أخلاطهم الرديئة بالتوبة، يعني ان في اجزاء بيبقى بين خير وشر، زي الاخلاط الرديئه في المرض في مرض البدن، زي بالضبط كده خراج مثلا يستفرغ، لابد وان يعني الحاجات اللي هي كانت اصلا كويسه ولكن اختلطت بالصديد والقيح والدم ونحو ذلك، فلابد من ازالتها، سموم اصبحت سموم هي كانت اصلا من البدن. فاستفراغ ذلك هو في الحقيقة ليس صعبا، ولكن التوبة إلى الله سبب لزوال أثر الذنوب التي تقع من العبد أثناء سيده إلى الله. قال: فجاءت العافية من كل ناحية، حماه الطبيب بالمناهي حمية، حفظ القوة بالأوامر غذاء للقلب، واستفرغ أخلاطهم الرديئة بالتوبة. إذا كان هناك نوع من الذنوب فهذه هي الأخلاط الرديئة. فجاءت العافية من كل ناحية، فتمت قوة القلب وحياته بالإيمان. فيا من ضيع القوة ولم يحفظها، الذي ضيع عليه الأوامر، من ضيع القوة هو الذي لم يغذي قلبه بالعبادة وخلط في مرضه وما احتمى، خلط في مرضه ارتكب الذنوب وما احتمى، لم يترك المناهي ولا صبر على مرارة الاستفراغ. لابد أن يستفرغ السموم التي في بدنه، لا يصبر، هو يعني لا يصبر على ذلك. لا تنكر قرب الهلاك، فيا من ضيع القوة ولم يحفظها وخلط في مرضه وما احتمى ولا صبر على مرارة الاستفراغ، لا تنكر قرب الهلاك. الاستفراغ أصلا ممكن يكون برضو الأغذية الفاسدة التي اختلطت في بطنه فيستفرغها كأنها تقيأها فيرجع يطرد هذه السموم أيضا. قال: لا تنكر قرب الهلاك إذا ضللت على ذلك، زي مريض عنده مرض وبيخدش لا البدن قوي ولا راضي ياخد يمتنع عن أسباب زيادة المرض، ولا أنه هو يريد أن يتخلص من السموم الموجودة، سوف يهلك. لا تنكر قرب الهلاك، فالداء مترام إلى الفساد. لو ساعد القدر فأعنت الطبيب على نفسك بالحمية من شهوة خسيسة، ظفرت بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات، ولكن بخار الشهوة غطى عين البصيرة فظننت أن الحزم بيع الوعد بالنقد. يا لها بصيرة عمياء. يقول: لو ساعد القدر، هذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة، لكن يستعمله أدباء ويعني أناس كثيرون تكلمون في أمر القدر. القدر سابق على كل شيء، والله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فلن يكون لن يوفق العبد للطاعة ويترك المعصية إلا بتوفيق الله، إلا بالقضاء والقدر. والله عز وجل جعل الطاعة بقدر والذنب بقدر والتوبة بقدر، ولكن قدر لا يلغي مسؤولية العبد، فهو مسؤول بإرادته التي أعطاه الله إياه، ومسؤول على قدرته التي أعطاه الله إياه، ومسؤول على العلم بالشرع الذي بلغه الرسل، ومسؤول ب العقل والتكليف الذي يدرك به حقائق الأمور. فلو ساعد القدر هذا مجاز، وإلا فالقدر فوق كل إرادة وقدرة للعباد، لكنها كلمة مجازية على أحسن الأحوال، وما ورد في الكتاب والسنة من ذكر التوفيق وما توفيقي إلا بالله، ومن ذكر الإعانة إياك نعبد وإياك نستعين، من ذكر التوكل عليه توكلت وإليه أنيب، من شهود فضل الله بتقديره طاعة العبد، بتقديره عليه وتوفيقه له أن جعله مطيعا له. فهذا معنى ما لو ساعد القدر، وهي كلمة لا ينبغي أن تذكر بهذه الطريقة لأنها لم ترد كما ذكرنا، ولكأنها أن القدر يساعدك، والحقيقة أن القدر سابق على ولودك، وأن الله كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأعنت الطبيب على نفسك، هذا اللفظ أعنت الطبيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سأله مرافقته بالجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السلوت. فيقول أنت تعين الطبيب الذي يريد صلاحك، تعينه على نفسك بالحمية من شهوة خسيسة، الامتناع. الحمية زي ما قلنا واحد يقول له بلاش تأكل كذا وكذا وكذا وكذا عشان أكلات دي مضرة، فهو يمتنع هنا من الشهوة الخسيسة المحرمة. إذا فعلت ذلك، إذا أعنت الطبيب على نفسك، ظفرت بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات. ولكن بخار الشهوة غطى عين البصيرة. البخار ده حاجة سريعة الزوال، بتطلع بعد كده في الهواء. كل الشهوات كده، الشهوة كالبخار الذي يزول، غطى عين البصيرة فلم يبصر الحقائق. البصيرة الدخان والبخار سد الأفق أمامها زي الشبورة، بعد الشمس هتطلع بشوية تبين أنها إيه؟ أنها بخار. فلذلك خطر عظيم أن لا يكون هناك بصيرة تدرك عواقب الشهوات. يقول ولكن بخار الشهوة غطى عين البصيرة، فظننت أن الحزم بيع الوعد بالنقد. الجنة موعودة مؤجلة ليست عاجلة. يقول لك أنا مش ضمني، أنا عايز دلوقتي، أنا عايز للذات دلوقتي، فيريد أخذ اللذات حال الدنيا. هذا حزم، زي ما أقول لك أنا ناس تبيع فوري، تديني دلوقتي وبعدين بعد كده نشوف بعدين. ليس هذا في من يتعامل مع الله، لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. وجعل من أخذ النقد العاجل، يعني النقد ده اللي هو بيقبض الثمن دلوقتي يريد أخذه في الدنيا لذات، يريد أن يأخذ اللذات في الدنيا، لابد وأن يفقد شيئا من وعد الله إن لم يفقده كله. فالبصيرة العمياء التي غطتها الشهوات هي التي رأت أن الحزم بيع الوعد بالنقد، أن الحزم هو يعني حزم عن العقل التمام، أنه هو الإنسان يستمتع بحياته ويترك الموعود، زي ما الملحدين والزنادقة يقول لك أصل أنتوا بتقولوا ناس الجنة علشان إيه؟ عشان مش عارفين يعيشوا حياة كريمة، فأنتوا عاملين تخلوهم يحلموا بالجنة، والعياذ بالله. وهذا من ضلالهم، فإن الحياة الكريمة في الدنيا على أي حال مع طاعة الله. يا لها من بصيرة، يا لها من بصيرة عمياء، يا لها بصيرة عمياء، جزعت من صبر ساعة واحتملت ذل الأبد. الذي باع الجنة لنيل الدنيا حصل له ذل الأبد النار، أعوذ بالله. لم تتحمل صبر ساعة، اللي هي الدنيا، الدنيا كلها ساعة، لم تتحمل، جزعت من صبر ساعة. أنا ازاي هتحرم من الحاجات دي، مع ان هو بيتحرم ويرجع ياخدها. يعني انت بتصوم مثلا كم ساعة 12 ساعة وترجع تاكل بعد كده بتوقف في صلاة يعني في الصلاة وبعد كده تستريح وتنام. يعني هي مش صبر على الدوام، مع ان الانسان لو جر من يوم ولدته امه الى يوم وفاته جر على وجهه في الله سبحانه وتعالى لما رأى ذلك كثيرا يوم القيامة، نسأل الله العافية. لكن الحمد لله لم يجعلنا الله كذلك، الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا إلا وسعنا. يقول: سافرت في طلب الدنيا وهي عنها زائلة، وقعدت عن السفر إلى الآخرة وهي إليها راحلة. النفس صاحبة البصيرة العمياء يقول سافرت في طلب الدنيا وهي عمالة تمشي تبعد عنها تزول عنها، ولا بد ولو فضل يجري وراها كما يقول. خرج نور الدين محمود مرة مع صاحبه وكانت الشمس في ظهرهم يعني في أول الشروق، بيخرج في رحلات صيد أو نحو ذلك، فكان الظل خلفهم، الشمس خلفهم يبقى الظل إيه أمامهم. فلما عاد كان بالعكس، يعني عاد والظل إيه، لا هو جاي بقى كده بعد ما قضى مثلا ساعة كده، فرجع فهو هو اللي إيه اللي يمشي ورا الإيه، والشمس كانت وراه هو بيجري ورا الظل، لما غير الاتجاه بقى الظل هو اللي وراه، مش كده؟ فقال لصاحبه أن هذه مثلنا ومثل الدنيا كمثل هذا الظل، نفضل نطلبه هو عمل إيه يمشي، فإذا أدبرت أعطيته ظهرك جرى وراءك. يصدق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. إذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس ويبيع العظيم بالحقير فاعلم أنه سفيه. إذا كنا في الدنيا أعظم منها من يبيع الخسيس، من يشتري الخسيس اللي هو شهوات الدنيا بالنفيس الذي هو القرب من الله سبحانه وتعالى وثوابه، ويبيع العظيم الذي يبيع العظيم اللي هو الجنة وما فيها بالحقير بشيء تافه من شهوات الدنيا، فاعلم بأنه سفيه، ألا إنه السفهاء ولكن لا يعلمون. قل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.